قال رحمه الله: قوله تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متىه، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لما فرغ الله سبحانه وتعالى من حكاية شبهة القوم في النبوات حكى شبهتهم في أمر المعاد، فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي إذا انتهينا وصرنا رفاتا، والرفات ما تكسر وبلي من كل شيء يقال له رفات، وقيل المقصود به التراب كما قاله مجاهد، وهذا قريب فإنه كثيرا تذكر العظام ويذكر التراب، فالحاصل في الرفات خلاف، فقيل ما بلي وتكسر وانتهى يقال له رفات، كالفتات والحطام والرصاص وهو رفات انتهى، بالنسبة لي كل ما بلي يقال له رفات، وهو على هذا الوزن، وزن ما ذكر من الرصاص وهكذا الفتات إلى آخره. فقالوا: يا محمد، إذا صرنا إلى هذا الحال نبعث ونصير خلقا جديدا؟ فقال الله لنبيه: أجبهم بهذا الجواب، قل كونوا حجارة أو حديدا، أي كونوا ما كنتم مما تعتقدون أنه إذا حصل في الأجساد من اليبوسة وعدم الرطوبة أنها لا تبعث. كيف تبعث وقد ذهبت عنها الرطوبة وصارت يابسة ورفات؟ كيف تبعث بعد ذلك؟ قل لو كنتم حديدا أو حجارة مما ليس فيه يبوسة ولا شيء ستبعثون، ويأتي الله سبحانه وتعالى بكم يبعثكم، ولو انتهت الرطوبات منكم وجميع ذلك، ولو كنتم من باب الحديد وباب الحجارة التي ما فيها الرطوبات ولا فيها شيء سيبعثكم الله سبحانه وتعالى ويجمعكم جل وعلا. هذا قول، وأن المقصود بذلك أن إعادة الميت من حال إلى حال الحياة هذا أمر ممكن وليس ببعيد، بل هو وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكر من القصص العبر في أناس أماتهم ثم أحياهم، ذكر ذلك في القرآن ليعلموا أن البعث حق وأن البعث ممكن. فأنتم لو كنتم على هذا الحال فصرتم أمواتا، فالله قادر على بعثكم وعلى صيرورتكم إلى عالم الحياة، فهذا شيء ممكن. ولو فرضتم أن بدنكم قد جف أو أبدانكم قد جفت وصارت أبعد شيء من الحياة لا رطوبة فيها ولا شيء كالحجارة والحديد، فهذا ليس ببعيد عن الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير، سيبعثكم ويجمعكم في يوم الحشر سبحانه وتعالى، وينادي المنادي يوم الحشر لإخراجكم من قبوركم، كما أخبر الله: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي يدعوكم للبعث، يدعوكم للنشور جل وعلا، فتستجيبون حال كونكم حامدين لهذا، كما جاء في بعض الروايات أن الكفار يخرجون من قبورهم وهم يقولون: اللهم لك الحمد، سبحان الله بحمده، يحمدون الله سبحانه وتعالى على هذا. هذا قول، وقيل الخطاب للمؤمنين يوم يدعوكم، أي لأهل الإيمان، وقيل الكافرين، والمقصود أنهم يوم القيامة عند البعث يستجيبون، يخرجون من قبورهم حامدين، فيتستجيبون بحمده، أي تستجيبون حامدين متلبسين بحمد الله سبحانه وتعالى. وقيل غير ذلك، يدعو الكفار والحمد له سبحانه وتعالى، فتستجيبون بحمده، أي فتستجيبون ولله الحمد، هذا معناه عند بعضهم، فتستجيبون ما هم يحمدون ولا شيء، وإنما تستجيبون ولله الحمد سبحانه وتعالى على ما سيأتي. فالحاصل أن المعنى على قول بعض أهل العلم أنكم لو كنتم ما كنتم، ولو كنتم حجارة أو حديدة مما لا رطوبة فيه فإن الله سيبعثكم جل وعلا: قل كونوا حجارة أو حديدا، وهو من باب قول القائل: أتطمع في وأنا ابن فلان؟ فيقول له: كن ابن السلطان أو ابن من شئت، فسأطلبك أو أطلب حقي منك وسآتي به، كن من شئت ولو كنت ما كنت. يقول القائل: تطمع في وأنا ابن السلطان؟ فيقول له: كن ما كنت. أو تطمع في وأنا ابن فلان؟ فيقول له: كن ما كنت ولو كنت ابن السلطان، سأتابعك وأطلب حقي منك وآتي به وأخرجه منك. فيكون من هذا الباب. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا، ولو كنتم عظاما ورفاتا، ولو كنتم حديدا أو حجارة، سيأتي الله سبحانه وتعالى بكم جل وعلا ويبعثكم يوم القيامة. بل ارتقى من هذا الذي ذكره مما هو عظيم ولا شك إلى أعظم: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، ولو كان غير الحديد والحجارة مما يكبر في صدوركم من الخلق، والله سيبعثكم ولا تفوتوا ربكم سبحانه وتعالى أبدا، سيجمعكم جميعا، أولكم أولكم وآخركم سيأتي بكم. ولو كان خلقا أكبر من الحجارة وأكبر من الحديد، فالله على كل شيء قدير. ولا تفوتوا ربكم جل وعلا، سيجمع الجميع ليوم الحشر. واختلفوا في قوله: أو خلقا مما يكبر في صدوركم. ما هو الخلق الذي يكبر في صدورهم أعظم من الحجارة وأعظم من الحديد؟ فقيل: السماوات والأرض والجبال. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، السماوات والأرض والجبال هذه التي تكبر في صدوركم، والله سبحانه وتعالى سيجمعكم مهما كان الأمر، فسيأتي بكم جل وعلا ويحشركم ويجمعكم. وقيل: ولو كنتم الموت، نفس الموت سيميتكم ويحييكم بعد ذلك. ولو كنتم الموت، هو نفس هذا الموت الذي يعظم في صدوركم، الذي تعتقدون فيما تعتقدون من العظمة، لو كنتم نفس الموت، هذا الموت سيميته الله سبحانه وتعالى يحييه ويحشره، يحشره جل وعلا. والأول أقرب: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، مما ترون تشاهدون من السماوات والأرض والجبال، لو كنتم ما كنتم ستبعثون ولا تفوت الله سبحانه وتعالى. فالبعث حق، وهذه من عقيدة أهل الإسلام، ومن أخل بهذه العقيدة كفر وصار من الكافرين والعياذ بالله. الذي لا يؤمن بالبعث والنشور لا يختلف في كفره، لا يختلف في كفره. وأما ذلك الرجل الذي قال: أي أب أنا لكم؟ قالوا: أنت نعم الأب. قال: فإذا مت فاسحقوني، احرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في يوم راح شديد الرياح، فإني أخشى أن الله يجمعني يعذبني. فليس المقصود أنه ينكر البعث، وإنما أشكلت عليه جزئية واحدة من البعث، وهي أنه إذا صار إلى هذا الحال ربما ما يبعث، إذا صار رماد وتفتت إلى آخر ذلك وربما لا يبعث. فحصل له هذا بسبب جهله، بسبب جهله، فبعثه الله فقرره بما قرر وغفر له سبحانه وتعالى. لأنه ما ينكر البعث، هو يؤمن بالبعث وأن البعث حق، لكن يقول: ربما في هذه الجزئية أنا ما أبعث، إذا صرت إلى هذا الحال. هو يخشى ذنوبه ويخشى ما عليه من الخطأ الذي ربما يجلب له الخطر يوم القيامة، فخاف الله سبحانه وتعالى أن الله يأتي به ويوقف بين يديه ويسأله عما عمل وما قدم وما أخر، فخاف هذا فقال: يا أبناء افعلوا في كذا وكذا، فإن الله لو جمعني ليعذبني. فخاف الله سبحانه وتعالى، وبسبب جهله ظن أنه إذا صار إلى هذا الحال لا يبعث، فهذا جاهل. أما هم عاندون فينكرون البعث من حيث هو، وذاك يؤمن بالبعث في الأصل، يؤمن بالبعث، لكن هذه الجزئية يظن أنه إذا صار إليها لا يبعث، فغفر الله سبحانه وتعالى لها، لا لإنكار أنه ينكر البعث مع ذلك غفر له لا، ولكن الجهل الموجود عنده لخفاء هذه الجزئية الموجودة عنده، وظن أنه إذا صار إلى هذا الحال لا يبعث. فالذي لا يؤمن بالبعث كافر بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين أنه كافر. ومن لم يكفره يكفر، من لم يكفر هذا الكافر الذي متفق على كفره وبالإجماع أنه كافر وفي أمور معلومة من الدين بالضرورة، فهذا يكفر بالله سبحانه وتعالى. وليس كل من لم يكفر الكافر يكفر، هذا خطأ، وإنما من لم يكفر الكافر الأصلي، ومن لم يكفر الكافر في أمر معلوم من الدين بالضرورة هذا يكفر. أما أمور مختلف فيها كالصلاة، هل يكفر تارك الصلاة أو لا يكفر وغير ذلك، تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا خطأ ولا يجوز هذا، لكن في أمور متفق عليها كتكفير اليهودي والنصراني والبوذي وغير هؤلاء، أو كتكفير من شك أو كفر بأمر معلوم من الدين بالضرورة، ينكر الصلاة من حيث هو ما في صلاة، إيش معكم صلوا، إيش معكم تحجوا الطوفوا حول البيت، هلاك إيش أنتم بالعقول، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يختلف فيه. قال: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. ما هو هذا الخلق الذي يكبر في صدورهم؟ السماوات والأرض والجبال. وقيل الموت، لو كنتم الموت نفسه لأماتكم، هو الموت هذا سيميته ثم يبعث سبحانه وتعالى. فسيقولون من يعيدنا، يسألون يستفهمون من يعيدنا، من الذي سيعيدنا إذا صرنا إلى الحال الذي تقدم ذكره عظاما ورفاتا. قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم وهو الله سبحانه أوجدكم من العدم، هو الذي سيعيدكم الذي تؤمنون به، أنتم مؤمنون به تعلمون أن هناك الله سبحانه وتعالى لكن تنكرون البعث والنشور، هذا الذي سيعيدكم الذي أنتم مؤمنون به هو الذي سيعيدكم سبحانه وتعالى، وهو الذي سيبعثكم. أنتم تكفروا بهذا وتؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، فالذي تؤمنون به هو الذي سيعيدكم، الذي هو على كل شيء قدير وأوجدكم من العدم. أنتم تؤمنون أن الله خالق، ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، أنتم تؤمنون بالخالق فهو الذي سيعيدكم جل وعلا. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم، يحركون رؤوسهم استهزاء بك وتعجبا، استهزاء وتعجب، يحرك الرأس هكذا كما هو معلوم، إذا واحد تعجب من شيء تجده يحرك رأسه هكذا، إما استهزاء. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركون رؤوسهم استهزاء بك، أو يحركون رؤوسهم تعجبا من هذا القول، كيف يقول مثل هذا، تجد يلعب برأسه هكذا متعجب من هذا القول أو مستهزئ بهذا القول، فيحرك الرأس. فالله سيبعثكم والله سيجمعكم، أنغضتم رؤوسكم أم لا؟ قال: أنغض رأسه حركه تعجبا، أنغض رأسه حركه تعجبا، وهم كذلك سينغضون إليك رؤوسهم يحركونها، إما استهزاء أو تعجب. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، لا زالوا في السؤال والاستنكار والاستبعاد، هذه كلها أسئلة استبعاد واستنكار. قالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذه استفهامات إنكارية استبعادية. قل من يعيدنا، من سيعيدنا إذا صرنا إلى هذا الحال، هذا استفهام أيضا كذلك إنكاري، وهم يقصدون هذا. ومتى هو استبعاد، ما يكون متى، قل لنا متى هو هذا البعث الذي تخبرنا به يا محمد، متى هذا البعث ومتى الإعادة التي تخبرنا بها. قل: عسى أن يكون قريبا. وعسى في حق الله واجبة، أي هذا أمر لا محالة أنه حاصل. قل: عسى أن يكون قريبا هذا البعث والإعادة والنشور، عسى أن تكون قريبا، ولا شك أنها حاصلة، لأن استعمال عسى في حق الله سبحانه وتعالى تدل على وجوب هذا الشيء وأنه حاصل لا محالة. فهذه كلها ردود على أهل الباطل ودفع لهذه الشبه، فإنهم شككوا في النبوة وفي القرآن كما تقدم، ثم أتوا بالشبه حول البعث والنشور وردها الله سبحانه وتعالى، كما رد الشبه حول النبوات وحول القرآن ردها، ثم انتقلوا إلى شيء آخر من التشكيك في البعث والنشور، وأتوا بمثل هذه الاستفهامات والاعتراضات، فردها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالدفاع عن الحق والردود لها أصل أصيل في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كتاب ردود وكتاب أحكام وكتاب سلوكيات وأخلاق وغير ذلك، ومعاملات وبيوع وشراء وهي من الأحكام، فهو كتاب كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. انظر كيف يرد الله سبحانه وتعالى عليهم ما يقولون وما يعترضون به ويفهمون، بعد ذلك يلجؤون إلى العناد وإلى القتل فقط، اقتلوا هذا اخرجوا من الأرض، انتهينا منه، ما فيه فائدة فيه، فهو قوي الحجة ساحر عليم إلى آخر ذلك، من أجل إخراجه وإبعاده. قال: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ ما هو هذا هو الذي يعود عليه الضمير؟ نعم، البعث إعادة، متى هو هذا البعث؟ قل عسى أن يكون قريبا. ما هي عسى في حق الله؟ واجبة، هذا الأمر واجب لا محالة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يدعوكم إلى الحشر سبحانه وتعالى فتستجيبون حامدين لله سبحانه وتعالى، وقيل فتستجيبون وله الحمد سبحانه وتعالى، فتستجيبون ولله الحمد جل وعلا، وقطع دابر القوم الذين كفروا الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تستجيبون والحمد له جل وعلا، أو فتستجيبون حال كونكم أنتم أيها المنكرون حامدين يوم القيامة لله سبحانه وتعالى، كما جاء في بعض الآثار أنهم يخرجون ويقولون اللهم لك الحمد أو سبحانك وبحمدك، جاء في بعض الآثار الله أعلم، فحملها بعض التفسير على هذا، أي أن الكافر يستجيب للداعي الذي يدعو يوم الحشر ويخرج وهو حامد من قبره ويبعث وهو حامد، فتستجيبون بحمده في ذلك اليوم تحمدونه سبحانه وتعالى. وقيل فتستجيبون ولله الحمد. وقيل الخطاب للمؤمنين يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده حامدين له أيها المؤمنون على ما من به عليكم وعلى الوعد الحق. والسياق الذي يظهر في هؤلاء المعاندين الكافرين، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، هذا ظن أهل الكفر، من بعثنا من مرقدنا هذا، يظنون أنه مرقد ومجرد نومة خفيفة وقاموا بعد ذلك، قاموا بعدها. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، هذا ظن هؤلاء الخائبين المنكرين البعث، فالسياق فيهم والله أعلم، والمقصود به هم. فعندما نسأله سؤالا نحويا إن لبثتم إلا قليلا، ما هي إن هذه؟ نافية، أحسنت، كيف عرفت أنها نافية؟ باقترانها بإلا، هذا هو الضابط الأغلبي، أنها تقترن بإلا وليست المخففة من الثقيلة هنا. ثم قال لعباده هذا توجيه للمؤمنين إذا جادلوا الكافرين في حال المجادلة، حال المناظرة وحال الدعوة، أنهم يستعملوا الأسلوب الحسن بل الأسلوب الأحسن حتى يستجيب المدعو لك، فإنك لو قلت لا أنت كافر وأنت من أهل النار وأنت كذا وكذا ربما يستجيب لك ويعرض عنك ويذهب أو يضاربك يحصل شر. فالله أدب المؤمنين، وكيف يخاطب أولئك المنكرين للبعث إذا دعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا جادلتم كما قال بعض أهل التفسير هؤلاء المنكرين جادلوهم بالتي أحسن، كما قال الله لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإنكم إذا قلتم لهم أنتم من أهل النار وأنتم كذا وأنتم كذا ربما يستجيبون لدعوتكم، فقولوا لهم التي هي أحسن حتى يحصل الخير وتحصل الاستجابة، فإن عاندوا بعد ذلك وما أظنك يا فرعون إلا مثبورا، فهذا شيء آخر. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قال رحمه الله قوله تعالى وقالوا أإذا كنا عظاما بعد الموت ورفاتا، قال مجاهد ترابا وقيل حطاما، والرفات كل ما تكسر وبلي من كل شيء كالفتات والحطام، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أعاد الاستفهام تأكيدا لما تقدم، وإلا الإنكار قد حصل. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، هذا إنكار، ثم أعاد الاستفهام ولم يقل لمبعوثون خلقا جديدا، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا لمبعوثون خلقا جديدا، بل أعاد الاستفهام بيانا لأنهم استغرقوا في الإنكار إنكار البعث، فأتى بالاستفهام الإنكار مرة أخرى أعاده لبيان أن هذا الشيء مقرر عندهم وأن الإنكار قد تمكن من قلوبهم، وإلا يكفي في السياق وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا لمبعوثون، إنا لمبعوثون، إنا لمبعوثون، يكفي هذا خلقا جديدا، لكن أعاد الاستفهام أئنا تأكيدا لإنكاره من البعث والنشور. قال رحمه الله: أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل لهم يا محمد كونوا حجارة أو حديدة في الشدة والقوة. وليس هذا بأمر إلزام، بل هو أمر تعجيز، والأمر من معانيه أنه يأتي للتعجيز كما هو معلوم من كتب الأصول. فهذا أمر تعجيز أو أمر استهانة بشأنهم، أنكم لا شيء ولو كنتم ما كنتم. وليس هذا أمر بإلزام، بل هو أمر تعجيز، ولا يستطيع أن يكون حجارة وحديدة. أي استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديدة، أنكم حجارة أو حديد في القوة، الله سيبعثكم. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قيل السماء والأرض والجبال. وقال مجاهد وعكرمة وأكثر المفسرين إنه الموت، ورده بعضهم، فإن الموت لا يشاهدونه وإن كان عظيما عندهم، لكن الترقي في المخلوقات التي هي معظمة عندهم، حجارة، حديد، سماوات، أرض، جبال، كونوا ما كنتم ما ترون من ما فيه العظم من هذه الأجرام، سيبعثكم الله سبحانه وتعالى. فهذا رده صديق رحمه الله، وأن الأول هو الأقرب، ففيه شيء من الترقي في هذه المخلوقات المشاهدة. قال رحمه الله: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قيل السماء والأرض والجبال. وقال مجاهد وعكرمة وأكثر المفسرين، احفظ أن هذا القول الثاني هو قول أكثر المفسرين، إنه الموت، فإنه ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر من الموت، أي ولو كنتم الموت بعينه لأميتنكم ولا أبعثنكم. لو كنتم هذا الموت سأميت الموت هذا وأبعثه. لا إله إلا الله. قوله: فسيقولون من يعيدنا؟ هذا كلها مناظرة الآن، مناظرة بداية أتوا بهذا ثم بعد شيء آخر. طيب أنت الآن يا محمد تقول فيه بعث، من الذي سيبعثنا؟ نحن ما نؤمن بعث، لكن على فرض وجود البعث هذا الذي تدعو أو تدعو إليه أو تزعم أنه حاصل، من الذي سيبعثنا ويردنا؟ الذي يردكم هو الذي خلقكم أول مرة، من أنتم؟ وهو أهون عليه، هذا البعث أهون عليه سبحانه وتعالى من الإنشاء والابتداء في تصوركم. وإلا المقدورات بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى سواء، فليس هناك عظيم وأعظم، كلها سواء داخلة تحت قول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالمقدورات سواء. لكن على ما تعتقدون أنتم هذا البعث أهون عليه، لأنه إيجاد شيء موجود في الحقيقة، وإنما إعادة فقط، وإنما إعادة. أما الابتداء فهو إيجاد شيء معدوم، إيجاد شيء معدوم هذا أعظم، فلذلك قال الله وهو أهون عليه، أي البعث بالنسبة لتصوركم أنتم، أما بالنسبة لقدرة الله فالمقدورات سواء. قال رحمه الله: وقال مجاهد وعكرمة وأكثر قرأناها، قولوا: فسيقولون من يعيدنا؟ من يبعثنا بعد الموت؟ قل الذي فطركم خلقكم أول مرة، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة، بل الإعادة أهون عليه ما في الآية التي أشرنا إليها. ومن قدر على الإنشاء، وأنتم تؤمنون بهذا أن الله خلقكم، قدر على الإعادة، فسينقضون إليك رؤوسهم، أي يحركونها إذا قلت لهم ذلك، مستهزئين بها، مستهزئين بها أي بالإعادة، أو يحركون رؤوسهم متعجبين من هذا الكلام، أن يحركونها إذا قلت لهم ذلك مستهزئين بها. قوله تعالى: ويقولون متىه، سلمنا الآن جدلا متىه، متى سيكون هذا البعث؟ الآن سلمنا لك يا محمد، ولا نحن ما نسلم، لكن باب تسليم الجدلي. طيب متى سيكون هذا البعث؟ قوله تعالى: ويقولون متىه، وهذا التسليم الجدلي في باب المناظرات كما تعلمون. ويقولون متى هو، أي البعث والقيامة. قل عسى أن يكون قريبا، هو قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي هو قريب، لأن عسى من الله واجب، نظيره قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، فهي قريب. قوله تعالى: يوم يدعوكم، عندما نسأله سؤالا نحويا، ما إعراب يوم يدعوكم؟ يوم هذا منصوب بأي شيء؟ تفضل. على الظرفية، هذا قول، وقول آخر مفعول به لفعل محذوف، اذكر يوم يدعوكم، اذكروا يوم يدعوكم، اذكر لهم يا محمد يوم يدعوكم، المقصود الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر يا محمد يوم يدعوكم، أي يدعو هؤلاء، أو يكون اذكروا يوم يدعوكم، فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر. قال قوله تعالى يوم يدعوكم من قبوركم إلى موقف القيامة، هي يوم الحشر، يدعوكم من الحشر، من قبوركم إلى موقف القيامة، وقيل الداعي جبريل عليه الصلاة والسلام، ويدعوكم بتلك الصيحة، اخرجوا من قبوركم، على ما ذكر بعضها التفسير، أيتها العظام اجتمعي، أيتها كذا اجتمع، أو أيها كذا اجتمع، الله أعلم، يذكرون هذا أن نداء أو دعاء بنحو هذه الألفاظ، يدعو الجميع، ويدعو الرفات، يدعو العظام المتفرقة، يدعو الشعور، يقول لها يا أيها الشعور اجتمعي، يا أيها العظام اجتمعي، إلى آخر ذلك، فتجتمع ثم يخرج من قبورهم، والله أعلم صيغة الدعوة، الله أعلم. قال يوم يدعوكم من قبوركم إلى موقف القيامة فتستجيبون بحمده. قال ابن عباس بأمره، هذا قول في معنى بحمده، فتستجيبون بأمره، وقيل هناك أقوال أخرى كما سيأتي، وهذا قول جيد، فتستجيبون بحمده بأمره سبحانه الذي أمركم به، تستجيبون له، وليس المعنى الذي على ما تقدم، وهذا قول الذي أشرت إليه قبل، فتستجيبون حامدين لله سبحانه وتعالى، أو فتستجيبون ولله الحمد، هذه كلها أقوال ذكرت. أما ابن عباس فيرى أن قوله بحمد أي بأمره، فتستجيبون بأمره الذي أمركم به، خرجوا من قبوركم. قوله فتستجيبون بحمده، قال ابن عباس بأمره، وقال قتادة بطاعته، وقيل مقرنين، مقرين، وقيل مقرين بأنه خالقهم وباعثهم، ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد، فتستجيبون حامدين متلبسين بحمده في يوم ما ينفعكم الحمد، تحمد الله وإيش ينفعكم هناك الحمد إذا خرجكم من قبوركم وقد أقيمت عليكم الحجج، فتستجيبون بحمده حامدين له سبحانه، ولا ينفعكم هذا. وهذا قول آخر، ثلاثة أقوال الآن عندنا، ابن عباس بأمره، قتادة بطاعته، والرابع مقرين، الثالث مقرين بأنه خالقكم وباعثهم، هذا الثالث، وباعثهم ويحمدونه حين لا ينفع الحمد، وقيل مقرين بأنه خالقهم وباعثهم ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد، وقيل هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعثون حامدين، والذي يظهر أنه خطاب مع الكافرين، إما أن يكون بحمده لأن السياق يدل عليه، السياق واللحاق، السباق واللحاق يبينان المقصود، والذي يظهر أنه خطاب لهم بدلالة سياق الآية وسباق الآية. فتستجيبون أنتم بأمره أو بطاعته أو مقرين بأنه خالقكم، تحمدونه في ذلك اليوم ولا ينفعكم الحمد، وقيل هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعثون حامدين، وتظنون، هذا اللحاق يدل على أن المقصود بهم الكافرون، المقصود بها أولى، سباق الآية واللحاق الآية يدل على المقصود، وتظنون إن لبثتم في الدنيا وفي القبور إلا قليلا، لأن الإنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود. قال قتادة، كلام جميل، لو لبث ما لبث، لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك، الدنيا المرحلة الأولى والقبر تعلمون حياة البرزخ، وفي القبر عد ذلك قليلا ولو كان كثيرا نسبيا، لكنه بالنسبة، ولو كان كثيرا بالنسبة للآخرة لا شيء، يعتبر قليلا، لذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا، قال وفي القبر عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود. قال قتادة تستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة، قوله تعالى: قد جاء الوقت إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.